قدامة رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض، وهي قسمة الميراث، والوارث ثلاثة أقسام: ذو فرض وعصبة، ذو فرض وعصبة، وذو رحم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والبنات، وبنات الإبن والأخوات، والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد فله الربع، ولها الربع واحدة إن واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد، فإن كان له ولد فلهن الثمن. قال الشارح رحمه الله تعالى: كتاب الفرائض. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وهي أول ما ينسى. رواه ابن ماجه، ولفظه: تعلموا الفرض وعلموه فإنه نصف العلم، وهو ينسى، وهو أول شيء ينزع من أمتي. وعن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض حتى يختلف الرجلان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض. هذا بيان أهميتها. عمر رضي الله عنه كان يعني يحض الناس على تعلم الفرائض، ويقول: إذا تحدثتم فليكن حديثكم في الفرائض، فإنها يعني من أهم أبواب العلم. نعم. وقال عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا بالفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. والأصل وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. والأصل في الفرائض ثلاث آيات. يعني اللهو في الإسلام، إن كان هناك لهو بالمعنى الذي تنصرف إليه أذهان الناس، أمر يقصد منه تحقيق مصلحة شرعية. فإن النفوس أو القلوب كما ورد في بعض الآثار إذا كلت عميت، فلذلك يبتغى لها التخفيف حتى تقبل على العبادة وتقبل على حياتها والاستقامة على أمر ربها بجد ونشاط. ومع ذلك فالأمور التي فيها نوع من التخفيف أو التي فيها نوع من اللعب المباح، هذه مشروعة لمقاصد. ها؟ كل لهو باطل إلا ثلاث: رمي، مشي الرجل بين الغرضين يعني للرمي، وتأديب الرجل فرسه وملاعبته امرأته. هذا كله مقصد، إن كان هو يحقق حاجة للنفوس يخفف عنها ويسكنها ويجدد نشاطها، إلا أنه يحقق مصلحة أيضا أكثر. فالذي يقضي أوقاته في تعلم الرماية حتى وإن كان في هذا نوع من اللهو، لكن هذا يحقق مصلحة شرعية، لأن العدو لا بد من مقاومته، ولا بد من الاستعداد له لجلاده وقتاله ونزاله، ولا يكون ذلك بالنوم على الفرش الوثيرة، ولا يكون ذلك بالتمني، بل لا بد من الاستعداد. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وقد ورد في بعض الآثار: ألا إن القوة الرمي. وما قيمة السلاح وما قيمة الرجال إذا كانوا لا يعرفون الرمي؟ لأن دقة الرماية هي التي كانت تنكأ في العدو. وقد كان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم السابقون للإسلام، كان فيهم من يحسن ذلك بدرجة كبيرة، حتى أنه كان يرمي الطير في الهواء، سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه. وكان منهم من تنكسر تحت يده كذا وكذا من الأقوات في المعركة من شدة نزعه. هذا كله مما ينكأ في العدو. ولذلك إسلام واحد كهذا كإسلام جيش، كدخول جيش في قوة المسلمين، فلا بد من الحرص على ذلك. كذلك ملاعبة الرجل امرأته، ملاعبة الرجل لزوجته، مداعبتها، هذا مما يخفف عليها، لأن المرأة تتحمل عبئا كبيرا في الحياة الزوجية، تقوم بشؤون البيت وتشرف على الأولاد، ويعني الشريعة تدعوها إلى عدم الاختلاط وإلى عدم الإكثار من الخروج. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. هذا وإن كان توجيها لأمهات المؤمنين لكنه يشمل غيرهن من نساء المؤمنين بطريق الأولى. هذه المرأة لا بد أن تجد تلوتها مع زوجها، فإذا دخل عليها زوجها وهو متجهم وخرج من عندها مسرعا وبقيت هي في هذا البيت، فإنها ستزداد ألما وحسرة، وربما تنفر من هذا البيت، وربما تتضايق بشكل كبير لا تستطيع معه أن تؤدي أعمالها. لكن إذا داعبها زوجها وإذا أحسن ملاطفتها ومعاشرتها بالمعروف كان في هذا دافعا لإعانتها على القيام بواجبها. إذن فهذا وإن كان لهوا وفيه تخفيفا عن النفوس إلا أن فيه أيضا مقصدا أكبر. ها؟ فلذلك هنا يقول إذا لهوتم فلهوا برا، إذا كان ولا بد من لهو فلهوا بشيء ينفعكم، تعلموا ركوب الخيل، الوثب عليها، هذا كله مما يقوي العضلات ويشدد الأجسام، وقارة الخيل كما تعرفون هي حدة الجهاد. نعم. والأصل في الفرائض ثلاث آيات في سورة النساء. المقصود بالأصل هنا ماذا؟ الدليل، يعني الدليل المقصود بالأصل. ولذلك تجدون في الفقه مثلا الأصل في هذه المسألة الكتاب والسنة، يعني الدليل فيها. فالمقصود بالأصل هنا الدليل، يعني الدال على المواريث ثلاث آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. نعم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، والآية التي في آخرها ومعناها قسمة المواريث، والوارث ثلاثة أقسام ذو فرض وعصبة. معناها قسمة المواريث، يعني معنى الفرائض ماذا؟ الفرائض التي حظت الشريعة على تعلمها وحظ السلف على تعلمها ما هي؟ قسمة المواريث، كيف تقسم المواريث؟ نعم. والوارث ثلاثة أقسام. هذا موضوع هذا العلم، موضوع علم الفرائض ما هو؟ النحو مثلا له موضوع. موضوع علم النحو ما هو شيخ مصطفى؟ ما هو موضوع علم النحو؟ موضوعه الكلمات العربية، حيث البناء والإعراب إلى آخره وما يلحق به. هنا موضوع علم المواريث، علم الفرائض ما هو؟ علم المواريث ما هو؟ قسمة التركات. يعني هذا العلم يتعلق بأي شيء؟ موضوعه الذي يتعلق به قسمة التركات. نعم. والوارث ثلاثة أقسام ذو فرض وعصبة وذو رحم. نعم. هذا أصناف الوارثين، أصناف الوارثين بقطع النظر عن كونهم ذكورا أو إناثا. أصناف الوارثين إما أن يكون أنواع الإرث، يعني إما أن يكون الإرث بالفرض، يعني أن يكون له نصيب مقدر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. عندما نقول في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم نشير بذلك إلى ما ثبت في السنة من توريث الجدة، توريث الجدة، فإن ميراث الجدة لم يذكر في هذه الآيات الثلاث، وإنما ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام وأجمع عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. فهذا الإرث بالفرض، يعني أن يكون للوارث نصيب مقدر في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهناك نوع آخر من الإرث، الإرث بالتعصيب. ومعنى الإرث بالتعصيب العصبة. من هو العصبة؟ هو الذي يأخذ ما أبقت الفروض. إذا بقي شيء بعد أصحاب الفروض من يأخذه؟ يأخذه العصبة، ويأخذ التركة إذا لم يكن معه صاحب فرض، يعني يستقل بأخذ التركة كلها. إذا لم يكن معه صاحب فرض فإنه يأخذ التركة كلها، وإذا لم يوجد صاحب فرض ولا صاحب تعصيب هناك ذو الأرحام. يعني الإرث إما أن يكون بالفرض أو بالتعصيب أو بالرحم، بقرابة الرحم. وهذا يشير إلى ما اختاره المؤلف رحمه الله وسار عليه علماء المذهب وغيرهم من بعض العلماء من القول بالتوريث ذوي الأرحام، لأن هناك من العلماء من منع توريث ذوي الأرحام، من منع توريث ذوي الأرحام، لم يرد في كتاب الله توريث ذوي الأرحام، واجتهد بعض العلماء في توريثهم بناء على بعض الأدلة الحديثية، وبعضهم لم تثبت هذه عنده فلم يورثهم. لكن المؤلف هنا جعل أنواع الإرث ثلاثة، جعل الثالثة منها الإرث بماذا؟ بقرابة الرحم، مما يدل على أنه يقول بتوريث من؟ بتوريث ذوي الأرحام. نعم. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان والجد والجدة والجد والجدة والبنات. هذا يسمونه التغليب، الزوجان والأبوان. هذا الباب يسمونه باب التغليب، يعني من باب التغليب. وما معنى التغليب؟ دخول إحدى الحقيقتين في الأخرى لشهرتها. حقيقة تكون مشهورة فتدخل فيها الأخرى. لماذا؟ لشهرة الحقيقة الأخرى. فيقال القمران. ماذا يقصد بالقمرين؟ الشمس والقمر. ويقال العمران. وماذا يقصد بالعمرين؟ أبو بكر وعمر. هذا ليس حقا من شأن أبي بكر رضي الله عنه، لكن نظرا لاشتهار عمر رضي الله عنه فيقال العمران. هذا باب معروف، أسلوب من أساليب اللغة. فهنا عندما يقال الأبوان لا يمكن أن يكون الإنسان أبوين على الحقيقة، يعني ولد من صلبهما، لكن المقصود بالأبوين الأب والأم. فدخلت الأم في الأب لاشتهار حقيقة الأبوة، وأصبح يقال يطلق عليهما الأبوان. نعم. والجد والجدة والبنات وبنات الإبن والأخوات والإخوة من الأم. فللزوج النصف إذا لم يكن للميتة ولد، فإن كان لها ولد أو ولد ابن فله الربع، ولها الربع واحدة كانت أو أربعة إذا لم يكن له ولد أو ولد ابن. فإن كان له معه ولد فلهن الثمن، الواحدة والأربع سواء بإجماع من أهل العلم. والأصل فيه قوله سبحانه: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى قوله: من بعد وصية توصون بها أو دين. وإنما جعل للجماعة مثل ما للواحد، لأنه لو جعل لكل واحد الربع وهن أربع واحد. نعم. لأنه لو جعل لكل واحدة الربع وهن أربع لأخذن جميع المال، وزاد فرضهن على فرض الزوج. بدأ ببيان فرض الزوج. الزوجان من أصحاب الفروض، الزوج والزوجة، وقد ذكرتهما آية مستقلة في كتاب الله الكريم في سورة النساء: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد. يعني اشترطت إعطاء الزوج النصف من التركة، من تركة الزوجة، اشترطت لذلك عدم وجود الفرع الوارث لهذه المرأة. فلا يوجد لها ابن ولا بنت ولا ابن ابن، سواء كان هؤلاء الأبناء منه أو من غيره. يعني حتى لو كان هؤلاء الأولاد من غيره، من غير الزوج، فإنهم يحجبون الزوجة حجب نقصان. هذا سنأتي إليه إن شاء الله، حجب نقصان. لأن الحجب على نوعين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان هو الذي لا يعطى صاحبه فيه شيئا، لكن حجب النقصان يعني كالأخ لأب مع الأخ الشقيق. إذا وجد أخ لأب وأخ شقيق، فالذي يأخذ المال من؟ الأخ الشقيق، يحجبه حجب حرمان. لكن هنا حجب نقصان، إذا وجد الفرع الوارث، الفرع الوارث هم الأبناء أو أبناؤهم، بالنسبة للزوجة فإن الزوجة يحجب حجب نقصان. بعد أن كان يأخذ النصف يأخذ ماذا؟ يأخذ الربع، والباقي يقسم على بقية الورثة. والزوجة تأخذ الربع إذا لم يكن للزوج فرع وارث، هم أولاده وأولاد أولاده، منها أو من غيرها، منها أو من غيرها. تأخذ الزوجة إذا لم يكن لزوجها أولاد ولا أولاد أولاد، تأخذ الربع كاملا، سواء كانت واحدة أو كان هناك عدد من الزوجات. لو كان متزوجا بأربع فإنهن يأخذن الربع. وإذا وجد للميت للزوج فرع وارث فإنهن يأخذن الثمن، يحجبن حجب نقصان من الربع إلى الثمن، ينزل نصيبهن من الربع إلى الثمن. بهذا تلاحظون، هذه أول مسألة تلاحظون فيها أن ميراث المرأة دائما في مقابلة ميراث الرجل النصف. المرأة تأخذ النصف من ميراث الرجل، فالزوج يأخذ. إذا استقل الزوج لم يكن للزوجة فرع وارث لم يكن لها أبناء يأخذ الزوج كم؟ النصف. والزوجة إذا لم توفي زوجها ولم يترك أبناء فإنها تأخذ كم؟ الربع. الربع هنا ربع وهناك نصف، والربع نصف النصف. واضح هذا؟ نعم. إذا وجد فرع وارث للزوجة للزوج فإن الزوجة تأخذ الثمن، الثمن يحجب حجب نقصان سواء كانت واحدة أو أربعة، يشتركن في الثمن. وقد توفي عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وهو من تعلمون من السابقين إلى الإسلام، وترك مالا كثيرا، ترك مالا كثيرا بمقاييس ذلك الزمن، وترك أربع زوجات وكان له أبناء، فصولحت إحدى زوجاته، صولحت إحدى زوجاته يعني مخارجة من الشركة قبل قسمتها بما يقارب 100,000 دينار في ذلك الزمن. صولحت هذه المرأة واحدة، هذا ربع الثمن، على ربع الثمن، حتى يقال إن تركته قسمت بالفؤوس، الذهب كان يقطع بالفؤوس من كثرته. نعم. فصل. وللأبي ثلاث، قال ابن قدامة فصل، وللأبي ثلاثة أحوال: حال له السدس وهي مع ذكور الولد، وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، وحال له الأمران مع إناث الولد. قال الشارح رحمه الله: فصل. وللأبي ثلاثة أحوال: حال له السدس وهو مع ذكور الولد، لقوله سبحانه: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، السدس مما ترك إن كان له ولد. وحال يكون عصبة وهي مع عدم الولد، لقوله سبحانه: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث. أضاف المال إليهما ثم جعل للأم الثلث، فكان الباقي للأب. وحال له الأمران يعني يجتمع له الفرض والتعصيب، وهي مع إناث الولد أو ولد الابن فله السدس، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس، ولكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ولهذا كان للأم السدس مع البنت بإجماع، ثم يأخذ الأب ما بقي بالتعصيب، لما روى ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. متفق عليه. والأب أولى رجل ذكر بعد الابن وابنه، وأجمع أهل العلم على هذا، فليس فيه اختلاف نعلمه. يعني الأب ليس صاحب فرض في كل الأحوال، ولكنه من جملة أصحاب الفروض، ففي بعض الأحوال يرث السدس كما ثبت في الآية، وورثه أبواه كما ثبت في الآية: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. فالأب هنا صاحب فرض، صاحب فرض، يأخذ فرضه، والباقي للأبناء، الباقي للأبناء. وإذا ترك أبا وأما فلكل واحد منهما سدس، للأب سدس وللأم سدس. وفي بعض الأحوال يكون الأب عصبة فقط، كما إذا توفي رجل عن أبويه فقط وورثه أبواه في الآية: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، نص على نصيب من؟ على نصيب الأم، قال إن لها الثلث فرضا، والباقي سكت عن نصيب الأب، فدل على أن الباقي له تعصيبا، تعصيبا. ففي هذه الآية الأب عاصب، في هذه الحال الأب عاصب كما دلت عليه الآية، ليس له فرض. وفي حال أخرى، حالة ثالثة، يرث بالفرض ويرث بالتعصيب. إذا وجد مع الأب بنات للميت، له فرع وارث ولكنهن بنات، فإنه يأخذ فرضه أولا وهو السدس، ويأخذ الباقي تعصيبا. لأن لو فرضنا مثلا أن رجلا توفي وترك أبا وبنتا، فإن الأب يأخذ كم؟ السدس، والبنت تأخذ النصف، فالمسألة من ستة، الأب له واحد والبنت لها ثلاثة، ها؟ كم يصبح مجموع المسألة؟ أربعة. ويأخذ الباقي تعصيبا، تعصيبا، الأب يأخذ الباقي تعصيبا، استنادا إلى ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ألحق الفرائض بأهلها، يعني أعطوا أصحاب الفرائض حقوقها، فما بقي يعني ما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، يعني لأقرب رجل موجود. من هو أقرب ذكر موجود هنا؟ رجل ذكر، الأب. إذا لم يترك الميت إلا أبا وبنتا مثلا، فإن أقرب رجل ذكر هنا ما هو؟ ليس عمه ولا أخوه ولا خاله ولا جده، أقرب رجل ذكر هنا من هو؟ الأب، فيأخذ ما أبقته الفروض. فهنا اجتمع له في هذه الحال الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب، وفي الحال الأولى كان إرثه بالفرض، وفي الحال الثانية الوسطى كان إرثه بالتعصيب فقط. نعم. وأجمع أهل العلم على هذا، فليس فيه، يعني ليس فيه اختلاف بين المسلمين في إرث الأب بحسب هذه الأحوال الثلاث. نعم. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: فصل. والجد كالأب في أحواله، وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال، فإن كان معهم ذو فرض أخذ فرضه، ثم كان للجد الأحظ من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال، وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عادوا ولد الأبوين الجد بولد الأب. وولد الأبوين كولد الأب في هذا إذا انفردوا، فإن اجتمعوا عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، ثم أخذوا ما حصل لهم، إلا أن يكون ولد الأبوين أختا واحدة فتأخذ النصف وما فضل فلولد الأب، فإن لم يفضل عن الفرض إلا السدس أخذه الجد، وسقط الإخوة إلا في الأكدرية وهي زوج وأم وأخت وجدة، فإن للزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس وللأخت النصف، ثم يقسم نصف الأخت وسدس الجد بينهما على ثلاثة، فتصح من 27، ولا يعول من مسائل الجد سواها، ولا يفرض لأخت من جدها في غيرها، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم، ولو لم يكن فيها زوج كان للأم الثلث، والباقي بين الأخت والجد على ثلاثة، وتسمى الخرقاء لكثرة اختلاف الصحابة رضي الله عنهم فيها، ولو كان معهم أخ أو أخت لأب صحت من 54، وتسمى مختصرة زيد. فإن كان معهم أخ آخر من أب صحت من 9 وتسمى صحت من 90 وتسمى 90 زيد، ولا خلاف في إسقاط الإخوة من الأم وبني الإخوة. قال الشارح رحمه الله تعالى: فصل. والجد كالأب في أحواله، يعني الجد أبا الأب، لأنه بمنزلة، يعني الجد أبا الأب لأنه بمنزلة الأب، وله حال رابع وهو مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب، فله الأحظ من مقاسمتهم كأخ أو ثلث جميع المال. وهذا مذهب زيد بن ثابت رحمه الله، فعلى هذا إن كان الإخوة اثنين أو أربع أخوات، أو أخا أو أختين، فالثلث والمقاسمة سواء، فأعطه ما شئت منهما، وإن نقصوا عن ذلك فالمقاسمة أحظ له فقاسم به، وإن زادوا فالثلث خير له فأعطه إياه، وسواء كانوا من أب أو أبوين. المؤلف كما تلحظون هنا بدأ بعد أن ذكر أصحاب الحروب بدأ يفصل في ميراث كل منهم، فذكر ميراث الزوجين أولا، ثم ثنى به بميراث الأبوين، ثم جاء هنا يذكر مسائل الجد لأن الجد ملحق بماذا؟ بالأب. قبل هذا كان ينبغي أن نذكر أسباب الميراث التي ذكرها العلماء رحمهم الله أخذا من الأدلة الشرعية. فهل يستحق الإنسان الإرث من قريبه كائنا من كان؟ وهل يستحق الإرث في كل حال حتى ولو كان قريبا؟ لا بد أن نعرف هذا الموضوع، والعلماء رحمهم الله قد حفروا أسباب الإرث في أمور ثلاثة. أسباب الإرث يعني الأسباب التي إذا حاز واحدا منها إنسان استحق الإرث من قريبه، ثلاثة فقط: النكاح الزوجية يعني علاقة الزوجية، والنسب والقرابة، والولاء. الولاء وهي عصوبة سببها نعمة المعتق على عتيقه، لو أنه أعتق عبده ثم توفي هذا العبد وليس له من يرثه فإن سيده الذي أعتقه يرث ما له مكافأة له، مكافأة له. هذه الأسباب التي توجب الإرث. وهناك موانع، فلا يكفي القاعدة المعروفة، لا يكفي لعمل السبب وجوده فقط، بل لا بد من انتفاء المانع، لا بد من وجود السبب وانتفاء المانع حتى يترتب الحكم. هذا أمر معروف، كل مسألة لا بد أن يوجد فيها سببها وأن ينتفي المانع حتى يترتب الحكم. فإذا وجد السبب لا بد من أن نتأكد من عدم وجود مانع يمنع من الإرث. والموانع أيضا ثلاثة: الرق، إذا كان الوارث رقيقا والمورث حرا أو العكس فإنه لا يرث أحدهما من الآخر. الرق والقتل، فإذا قتل إنسان قريبه فتوفي هذا الإنسان، وفرضنا أن هذا الإنسان القاتل لو لم يقتل أنه كان وارثا فإنه لا يرث بسبب القتل. وكذلك اختلاف الدين، إذا كان أحدهما من أهل دين والآخر من أهل دين الآخر فإنه لا يرث. قد جمعها هذه الناظم الإمام الرحبي في منظومته المشهورة في قوله: أسباب ميراث الورى ثلاثة، أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، يعني كل سبب يكسب من تحقق فيه الإرث، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب، هذه الثلاثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث السبب. ثم جاء يبين موانع الإرث لارتباطها بها، قال: ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاثة: رق وقتل واختلاف ديني. تفهم فليس الشك كاليقين. وهذا من فوائد المنظومات التي يعيب كثير من الناس على العلماء، أنهم كتبوا هذه المنظومات وضمنوها العلوم وزعموا هكذا أن هذه المنظومات عقدت الأفهام وضيعت العلوم وحيرت الألباب إلى آخر الدعاوى العريضة التي يقولونها، ولكن لا بد من الإنصاف، فإن ديننا يأمرنا بالإنصاف حتى ولو مع أعدائنا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فهذا مع الأعداء، فكيف مع الأسلاف الطيبين؟ فكيف مع الأسلاف الطيبين؟ هؤلاء إنما فعلوا ذلك محافظة على العلوم وتسهيلا لها حتى يسهل حفظها. يحفظ إنسان منظومة أرجوزة صغيرة فيحفظ بها العلم في كامله، منظومة البيقونية مثلا في أصول الحديث، أو أن يحفظ الإنسان الألفية، ألفية ابن مالك في علم النحو مثلا، أو أن يحفظ الرحبية مثلا في علم المواريث أو غير هذا. منظومة سهلة محببة سلسة، يعني تنساق النفس إليها وتقبل عليها وبعد ذلك تستقر في الذهن، حتى لو عرضت الإنسان مشكلة أو أراد أن يتذكر شيئا استعاد هذا النظم فوجد بغيته حاضرة في ذهنه بدون أن يحمل كتابا وبدون أن يدخل إلى مكتبة أو أن يسأل غيره. نعم، فمن هذا كان العلماء رحمهم الله يحرصون كل الحرص على مسألة النظم. نعم، هذا لم يكن في العصور الأولى في الإسلام، ولكن المتأخرين من العلماء حرصوا عليه ونظموا كثيرا من مسائل العلوم وسهلوها للطالبين. وهناك نوع آخر أيضا من الاختصار، اختصار نثري وليس نظما، مختصرات كثير من العلوم في الفقه في الأصول في غيرها مختصر مفيد، ولكنه يجمع أيضا مسائل العلم. ومن هذا القبيل المختصر الذي ندرسه في علم أصول الفقه، فإن العالم الذي ألفه قصد به تقريبه للطلاب وتسهيل حمله عليهم. نعم، الشاهد أنه هنا رحمه الله الإمام الرحبي الشافعي بيّن أسباب الميراث وبيّن الموانع التي تمنع الإنسان من الإرث، حتى وإن تحققت فيه هذه الأسباب، حتى وإن تحققت فيه هذه الأسباب. سنأتي إلى تفسيره إن شاء الله. هذه المسألة مما اختلف فيه العلماء، ورد في بعض الحديث أنه لا ميراث لقاتل أو لا يرث القاتل من جهة المقتول شيئا، لكن اختلف العلماء في الألف واللام هنا، المقصود بها ماذا؟ القاتل، يعني قاتلا معينا أو جنس القاتل، كل من قتل. ولذلك الله قال بعض العلماء أن كل من قتل قريبه حتى ولو كان القتل خطأ فإنه لا يرث، وبعضهم قالوا إذا كان هذا القتل يوجب دية أو قصاصا فإنه يجب به، فإنه يمنع من الإرث. وبعضهم قالوا إذا كان القتل هذا بالتسبب لا يمنع، يعني لو إنسان حفر بطريق وجاء آخر فوقع فيها فمات.